لكن تعطيه المال ليشتري نفقة تمليك، هذا مقصود. ثم إذا كان أنفقها ما يزكى، كان لم ينفقها يزكى. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل نفقتها، فلو فعلها ما يزكى. والله مسألة عرفية، يعني على حسب ما يتعارف الناس. الإنسان ابن بيئته وابن زمنه مثل الناس. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك تحرير وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، وهي النفيس من الأموال. لا تأخذ النفيس الذي تعلقت به قلوب أصحابك، ولا تأخذ الردي الذي يضر بالفقراء والمساكين، إنما تأخذ من وسط المال. والإسلام حينما يراعي مصلحة المحتاج الفقير فإنه في الوقت نفسه لا يهدر مصلحة الغني، فينظر إلى التكاليف والأحكام الشرعية من الجهتين، وكل له من خطاب الشرع ما يخصه، كل له من خطاب الشرع ما يخصه. فالغني له ما يخصه، عليه أن يدفع، وله أن لا يظلم. والفقير له أن ينتفع، وليس له أن يبذل ويزيد في أخذ ما لا يحتاج. وكذلك الساعي والجابي له حقوق، له حق العمالة على الزكاة لأنه عامل، وعليه أن يتقي ما حذر منه. فإياك وكرائم أمواله، واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت الكرائم ظلمت الأغنياء، وإذا أخذت الردي ظلمت الفقراء. فإذا دعا عليك المظلوم فإن دعوته مجابة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية، وقاية تقيك من عذاب الله بحلول وقبول دعوة المظلوم عليك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، المظلوم أي كان. قد يكون هذا المظلوم توفرت له الأسباب وعنده موانع من قبول الدعوة، هذا المظلوم كسبه ومطعمه حرام، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه للسماء يا ربي يا ربي، هذا سوى متوافرة، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد. وهنا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، هذا رجل مظلوم مسافر وأشعث وأغبر يمد إليه السماء لكنه يأكل المال الحرام، هل تجاب دعوته ولا تجاب؟ مظلوم. نعم، يعني وجدت أسباب ووجدت موانع. ايش ورا مظلوم لكن عنده موانع، ما دعوة، ما هي بدعوة. والذي يقول يا رب يا رب يمكنه مظلوم، ما فأنى يستجاب له؟ احتمال أن يكون مظلوم، هذا الذي طيل السفر أشعث أغبر ويمد إليه السماء ويكرر يا ربي، لأن من وسائل يعتبر هذا مظلوم، فأنى يستجاب له؟ لا، هناك ما يمنع من قبوله حتى لو وجد في الموانع، ما دام مظلوما حتى لو وجد في الموانع، فيكون هذا النص مخصص للأحاديث الأخرى التي فيها أن الموانع تمنع من إجابة الدعاء، لا سيما ما يتعلق بالمطعم والمشرب. طيب، هذا مظلوم ودعا بدعوى فيها قطيعة رحم، الذي ظلمه من أرحامه، ظلمه أبوه أمه أخوه عمه خاله، قطيعة رحم، أو دعوته فيها إثم، ظلمه شخص فدعا عليه بالردة مثلا، لأن النصوص في هذا لابد أن ينظر إليها مكتملة. يعني استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، دعا عليه أن يرتد، هذا إثم، دعا بقطيعة رحم، دعا على والده أو على أمه، وهو مظلوم في الوقت نفسه، دعا على من ظلم. هل نقول أن دعوة المظلوم مستجابة على كل حال مهما كانت الموانع؟ ها؟ أيما لقيد؟ طيب، مظلوم مستعجل مستحسر، قال دعوت دعوت المستجاب، أنا أدعو على فلان وكل ماله يزداد، ها؟ لماذا لا نقيد بالظلم هنا بقية النصوص؟ نعم، نقول الدعاء له أسباب وله أوقات وله موانع، فنفترض أن هذا المظلوم جاء هذا الجابي للزكاة إلى صاحب إبل، فإذا عنده جمل أنفس ما يملك، لو عدلت بقية الإبل به ما عدلته، قال في ناس الظلمة، فلما ركبه الساعي الجابي رفع يديه، استقبل القبلة ورفع يديه يدعو عليه، مع أنه مطعم حرام ومشرب حرام، قد يكون من سرقات، قد يكون من غش من ربا، قلنا أن هذا مخصص، هذا مظلوم استجاب، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله. طيب، هناك موانع أخرى، دعا بإذن، أخذ هذا الجمل النفيس الكريم عند صاحبه فدع عليه بالردة، دع عليه بإذن، نعم، يعني استجاب. ما في ما يمنع من قبوله. طيب، اعتدى في دعائه عليه، أخذ جمل فدعا عليه بأكثر مما يستحق، نعم، هو ظالم،

يعني وجب عليه حقه، وجب عليه حقه، له حقته واحدة ثم ألفين وواحدة ثم ألف، أيما اللي يؤخذ ألف درهم سكن، المتوسط بألف وخمس، أم ألف رديئة وأم ألفين كريمة ولا عنده لها ثنتين، ينظر للحظ الفقراء أو للغني، المتوسطة بألف وخمس، أم ألف هذه رديئة، أم ألفين كريمة، هنا يحصل التردد في هل نظلم الغني أو نظلم الفقراء. يقول الفقهاء ينظر في الحظ للفقراء، لأن الغني مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير، يعني المسألة فرضت لنفع الفقير في الأصل، شرعية إنما شرعية الزكاة إنما هي لنفع الفقراء، هذا الأصل فيه. لكن إذا كان هناك ضرر لا بد منه إما على الفقراء أو على الغني، وضرر محتمل، قيل له اشتر حقه بألف وخمس وعطنا إياه ولا نأخذ من ألفين، قال لا لا من والله ما أنا مستفيد، خذ هذه ولا هذه، ننظر لحظ الفقراء. سمعنا هذا أنه حقه من المزايين اللي تسوى له 500,000 600,000 وعنده حقة تسوى له 1,000، نقول لا نأخذ ليس حظ الفقراء، لا هذه جائحة بالنسبة له، ما ينظر إلى مثل هذا. لكن إذا كان الفرق يسير ينظر في الأحظ الفقراء، وليس في هذا الظلم للغني. الغني خيه، قيل له اشتر متوسط، قال له والله ما نفع. من المجبور؟ ما تعال عليه، لكنه بسبب ما ارتكب. على كل حال هو ظلم سعد فأجيبت الدعوة، سعد مستجاب الدعوة. لا بد من أن يستطيع من ولي الأمر، على هذا لا يجوز له أن يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الأمر. كل شخص من إذا جاء وقت الزكاة ركب سيارته دار على أصحاب الأموال وأخذ زكواتهم ثم أحضرها إلى بيت المال بعد أن يأخذ نصيبه. فلذلك نجد بعض مكاتب الدعوة وبعض أئمة المساجد يفوضون بعض الشباب يجمعون ويعطونهم نسب هم يفرضون، هذا ليس إليه، هذا لولي الأمر، هذا ليس للأفراد وليس قابل للاجتهاد أبدا إلا إذا فوضهم ولي الأمر. عاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الأمر في كل جهة يتولى هذه الأمور، هذا الأصل، لكن ليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور. ولا صارت فوضى، من الذي يقدر نصيب عامل الزكاة؟ لو ترك هذا الناس ما بقي زكاة، هذا الإشكال، هذا من باب الإغراء، من باب الإغراء، كأنه قال من قتل قتيلا فله سلم، من جاء بشيء فله نصيب، هذا لولي الأمر فقط، هو الذي يعين الجباة وهو الذي يحدد النسب ومقدار أجورهم، هذا له. صاحب المال لو أعطى من يعطيه من ماله، لا ما هو من الزكاة، لا لا يعطيه من ماله أجرة لأنه ريحه، بدلا من أن يفرق أمواله فأعطى أناس يفرقونها بالأجرة، وإلا الأصل أنه هو الذي يؤديه ويتحمل تبعاته.

لأنه وجد في أهل الكتاب من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وجد في أهل الكتاب من لا يعرف، وسيأتي في المسائل أن من أهل الكتاب من لا يعرف معنى لا إله إلا الله. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا في أهل الكتاب ولا في المشركين؟ في المشركين، لأنه نفسه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، لا بد من هذا. نعم. كيف؟ مثل إذا ما أصلي للجمعة، بعضهم اشترط كما في المسند، المسند بعضهم اشترط بعض الشعائر وبعض الصلوات أنه لا يفعلها، قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الإيمان إذا وقر في قلبه فسيأتي ببقية الشرائع، لكن ما هو مثل هذا في الصراحة، هذا نص محكم وهذا كمنا متشابه. كيف؟ على كل حال إذا التزم فهم معناها والتزم مقتضاها، فمن مقتضاها أن يشهد أن عيسى عبد الله رسول الله، لا بد الأمور التي يشك في قبوله لا بد أن يركز عليها. فليكن إيه الأصل في الأمر الوجوب، أمره الله جل وعلا أن يقاتل، أمر له ولأمتهم بعد، عليهم أن يقاتلوا حتى يدخلوا الناس في دين الله، وهذا من النصح للناس يخلصوهم من الشرك الموجب للخلود في النار، يدخلوهم في الإسلام الموجب للخلود في الجنة، من كونه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. ولو ترتب على ذلك ما ترتب من قتل وأسر واسترقاق، لكن ليس الأصل في الجهاد التسلط على العباد والاستيلاء على أموالهم بلدانهم أبدا، هذه طريقة الأعداء، هم الذين يقاتلون من أجل المال ومن التسلط على الناس من أجل إذلال الناس وإخلاقهم أبدا. هذا ما عرف في تاريخ المسلمين أنهم فتحوا البلدان من أجل حصول ما يترتب على ذلك من عند الدين، المعروف أنهم من أجل هداية الخلق، ولذلك لو بادروا بالإسلام ما قتلوا. كان بعض الأخوان في الليلة ليلة الجمعة فيها التزامات فيها طلعات مع الأسرة وكذا، يقول له نجلس بدون درس المغرب، لا يسأل الأخوان قليلا، لأن بعضهم النقص ظاهر اليوم، يعني درس العلم ظاهر بالنسبة للأيام السابقة، حتى بعضهم قال لو أننا بدون درس الخميس، الخميس وقت النزهة مع الأهل، ما ندري عن درس المغرب، لكن يبقى هذه رغبة لبعض الأخوان الذي يطلع والليل قصير يطلع من صلاة المغرب. الأصل فيه درس، لكن مطلب من بعض الأخوان أن الليلة ليلة الجمعة، وجرت عادة كثير من الناس أنهم يخرجون ليلة الجمعة، وخروجهم من صلاة المغرب أوسع لهم من أن يخرجوا مع قصر الليل من صلاة العشاء، فبعضهم يطلب أن درس المغرب يعني ليلة الجمعة. أنا واحد منكم ظروفي هي ظروفكم، ما نختلف عن شيء. شكرا، أنتم الطلقاء. ليه؟ لأن بعض الناس يعني عندهم يعني ترتيب مثل هذا اليوم، بعض الأسر ترتب من هذا، لأن بعض الإشكال من بعض الناس على مدار العام يظنون أن البقاء في البيوت ليلة الجمعة خلاف الأصل. بعضهم يتذمر ليلة الجمعة وجالس في البيت، والنساء والذراري يعني يضيقون بها ذرعا إذا جلسوا في البيوت ليلة الجمعة. والله يهمه، لكن إن شاء الله مع الناس يعني الأجر ثبت، أقول الأجر ثبت إن شاء الله تعالى، ولن يعدم فائدة. جلس المسجد وقرأ له خمسة أجزاء نصف مليون حسنة. لا هذا قيل لي يعني من بعض الأخوة، وهو مطلب جميل. بعد المغرب أنتم الطلاق، ما في درس. الله يعينكم ويوفقكم. السلام على Thank you.